بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإلاف قريش. لإلاف قريش. إلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت. فليعبدوا رب هذا البيت. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.